من هذين النبيين الكريمين في المسألة بفتوى، وأصدر في المسألة حكما مختلفا عن حكم الآخر. ما القضية؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه أن غنما لقوم نفشت أي اعتدت في الليل، فالنفش لا يكون إلا ليلة، نفشت في الليل أي اعتدت على بستان قوم آخرين، وكان هذا البستان مزروعا بالعنب، فلم تدع الأغنام في هذا البستان شيئا لا من الخضرة ولا من الثمر، وأصبح أصحاب هذا البستان وقد تحول بستانهم إلى بقايا، فتحاكموا إلى نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فبماذا قضى نبي الله داود؟ قضى بالغنم كلها لأصحاب البستان، وأخذ أصحاب البستان الغنم، وعاد أهل الغنم يجرون كلاب الغنم خلفهم بلا شاة واحدة، فمروا على نبي الله سليمان فقال: ما الذي حكم به بينكما نبي الله داود؟ فلما علم قال: لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير ذلك. فسمع نبي الله داود ما قاله ولده النبي الكريم سليمان، فقال له: اجلس فاقض بينهما. وما أروع وأكمل وأجمل أن يجلس الوالد ليرى ولده في مجلس قضاء ليحكم بين الناس. فقال داود: اجلس فاقض بينهما. فقضى نبي الله سليمان بالغنم لأصحاب البستان لينتفعوا بأولادها وألبانها، وقضى على أصحاب الغنم أن يأخذوا البستان ليعيدوا زراعته وإعادته كما كان، فإذا ما عاد البستان إلى حالته الأولى أخذ أصحاب البستان بستانهم وأخذ أصحاب الغنم أغنامهم. وذلك قول الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه في عهد نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام اعتدى ذئب على طفل لامرأة، فلم تجد هذه المرأة بدا من أن تسرق طفل أختها الصغرى، فتحاكمت إلى نبي الله داود. فلما رأى نبي الله داود هلع المرأة الكبرى وفزعها وبكاءها وجزعها قضى بالولد لها، وعادت الصغرى تبكي بكاء مرا لأنه ولدها في الحقيقة. فتحاكمت إلى نبي الله سليمان حين مرت عليه وقال: لو كان الأمر إلي لقضيت بينكما بغير ذلك. فلما سمع نبي الله داود قال: اقض بينهما. فلما جلس نبي الله سليمان في مجلس القضاء قال: ائتوني بسكين. فقالت المرأة وهي الأم الحقيقية: لماذا لماذا؟ قال: لأشق الولد نصفين لتأخذ كل واحدة منكما نصفه. قالت: لا لا، هو ولدها هو ولدها. فقال سليمان: إذن هو ولدك، فمحال أن تقبل الأم أن يذبح ولدها أو أن يشق ولدها نصفين على مرأة ومسمع منها، فهي تحب له الحياة ولو كان مع أم أخرى أو مع امرأة أخرى. وذلك قول الله تعالى: ففهمناها سليمان. تعمدت أن أبدأ بهذه الآية الكريمة وبهذا الحديث في الصحيحين لأبين لكم أيها الأفاضل أن نعمة الفهم عن الله جل وعلا وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم نعم الله على العبد، لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا اختلطت فيه الأوراق وتبدلت فيه الحقائق، وتجرأ كثير من الخلق وتقدموا وتكلموا في دين الله جل وعلا، وتسمع كثيرا منهم يهرفون بما لا يعرفون، فهم لا يحسنون فهم مراد الله ولا يحسنون فهم مراد رسول الله، وقد يسمون الآن بأضخم الألقاب وبأعظم الأوصاف كالمحللين والاستراتيجيين والصحفيين والأدباء والكتاب والمفكرين إلى غير ذلك. أنا لا أنكر على أحد أن يحلل، ولا أنكر على أحد أن يتكلم، لكن أنكر على أي أحد يتكلم في دين الله بغير علم وبغير فهم دقيق ووعي عميق لمراد الله جل وعلا ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي وقت بصفة عامة وفي أوقات النوازل التي تمر بها أمتنا الآن بصفة خاصة. ليس من حق أي أحد أن يتكلم بهواه وأن يتكلم بما يراه وأن يتكلم بفهمه هو، وإنما واجب على أي أحد ينتسب إلى هذا الدين ألا يتكلم إلا بدليل، ولا ينتهي العلم عند الدليل، ولو كان الدليل صحيحا في كتاب في سنة نبينا، ولو كان الدليل صريحا في قرآن ربنا، بل لابد من فهم الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، إذ أن من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا الآن عدم تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجددة المتغيرة. فقد يتجرأ الآن مسلم لا يحفظ شيئا من كتاب الله ولا يحفظ شيئا من كلام رسول الله، ولا يفرق بين الدليل ومرتبته ومناطه، ولا يحسن أن يفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك من الأصول الكبيرة، وقد يتجرأ على الحديث في قضية من قضايا الأمة أو في نازلة من نوازل الأمة أو حتى في قضية التكفير أو التفسيق أو التبديع. وهذه شنشنة خطيرة ومزلة عظيمة، ولا يجوز البتة لمسلم بحال أن يتكلم في دين الكبير المتعال إلا إن فهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمثلة في هذا الباب عظيمة، ويزداد الأمر خطرا إذا علمنا أن دلالة النصوص نوعان. وأرجو أن تنتبهوا معي، فإن المحاضرة منهجية ومن الأهمية بمكان. قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله: دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي التابعة لقصد المتكلم، فأنا إن تكلمت أعلم قصدي، وأنت إن تكلمت تعرف قصدك من كلامك، فهذه الدلالة لا تتغير، إنما هي دلالة حقيقية لأنها تابعة لقصد المتكلم أيا كان مستواه العلمي أو الفكري. أما الدلالة الثانية فهي الدلالة الإضافية، وهي التابعة للمستمع. قال: وهذه تختلف باختلاف عدد المستمعين، تختلف باختلاف الخلق، كل له فهمه، كل له علمه، كل له إدراكه، فقد تتكلم في مسألة ويفهمها الحضور جميعا كل بحسب علمه وبحسب إدراكه وبحسب معرفته للغة أو للأصول أو للأدلة القرآنية والنبوية إلى غير ذلك. قال جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف طبيعة في البشر، إذ لا يوجد اثنان على وجه الأرض قط يتفقان مع بعضهما البعض في كل شيء أبدا، بل يختلفان في التفكير، فضلا عن الشك، فضلا عن الجوهر، فضلا عن الظاهر والباطن، حتى يختلفان في بصمة اليد، بل يختلفان في بصمة الصوت. وهذه آية من آيات الله جل وعلا، جعلها الله آية للعالمين للتفكر والتدبر في طلاقة قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الاختلاف المذموم في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فهذا اختلاف يختلف تماما عن الاختلاف المذكور في الآية التي ذكرت آنفا. كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الممتع الاعتصام، قال والخلاف المذكور في الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال والخلاف المذكور في الآية المذموم أهله هو الخلاف في أصل الملة، هو الخلاف في أصل الملة. أما الخلاف في مسائل الفروع والأحكام فهذا خلاف سائغ شرعا ولا يجوز أن ينكر فيه على المخالف، كما أصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، إذ يقول الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وقد أفردت محاضرة كاملة في هذه الرحلة المباركة بعنوان فقه الخلاف، أرجو من أحبابنا وإخواننا وأولادنا أن يستمعوا إليها مرة بعد مرة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن دلالة النصوص نوعان، دلالة حقيقية لا تختلف لأنها تابعة لقصد المتكلم، ودلالة إضافية تختلف باختلاف الناس في المكان الواحد لأنها تابعة لقصد المستمع أو للمستمع بإدراكه وفهمه إلى غير ذلك من أدوات التلقي، ولا شك ولا ريب أنها تختلف باختلاف أعداد المستمعين. انظروا على سبيل المثال لهذه النماذج العظيمة، وسأحاول جاهداً أن أسقط هذا التأصيل الشرعي الذي أؤصل له الآن على الواقع، لأنني لا أحب أن أغرد بعيداً عن أرض الواقع. لقد ارتقى المنبر يوماً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي سعيد الخدري في آخر أيامه بأبي وأمي وروحي، وقال إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام أبو بكر الصديق الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في هذه الأمة، قام أصدق رجل في الأمة بعد نبيها، ويأبى الله ورسوله أن يتقدم أحد أبا بكر رضي الله عنه ولو كان عمر رضي الله عنه. قام الصديق في المسجد النبوي وبكى ونظر إلى النبي على المنبر وقال فديناك بآبائنا يا رسول الله، فديناك بأمهاتنا يا رسول الله. فضج الناس في المسجد وتعجبوا لقول الصديق وصنيعه، وقالوا عجبا لهذا الشيخ، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن عبد مخير بين أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، إلا أن الصديق رضي الله عنه فاهم أن العبد المخير هو المصطفى، فقام فقال ما قال. فقال النبي على رسلك يا أبا بكر. ثم بين النبي مكانة الصديق، أيها الناس إن أمن الناس علي، بصيغة أفعل التفضيل، إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر، ما منكم من أحد إلا وكانت له عندنا يد كافأناه بها، إلا الصديق فإن نترك مكافأته لله عز وجل. إلى آخر الحديث. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو راوي الحديث، اسمع: فكان أبو بكر أفهمنا لمراد رسول الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مع أن الذي يجلس في المسجد ويستنكر على الصديق قوله وصنيعه هم من هم؟ شيوخ المهاجرين وشيوخ الأنصار، لكن نعمة الفهم فضل العزيز الغفار يؤتيه من يشاء. وجاءوا بامرأة وضعت طفلها يوما لستة أشهر، اتهموها بالزنا، أتوا بها لعثمان بن عفان رضي الله عنه، واتهمها قومها بالزنا، وهم عثمان أن يقيم عليها حد الله، فقال له ابن عباس، وفي رواية أخرى قال له علي. وبالمناسبة أكرر عن قصد وعن عمد، نحن نحب عليا ونحب ابن عباس ونحب الحسن والحسين وفاطمة ونحب آل بيت رسول الله، بل ونتقرب إلى الله بحبهم، وأزعم بصدق إن شاء الله أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض في أي زمان وفي أي مكان من يحب آل بيت رسول الله كأهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يحشرنا مع نبينا وآل بيته من الموحدين في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هم عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يقيم الحد على هذه المرأة التي اتهمت بالزنا، فقال له علي أو ابن عباس: لا تعجل يا أمير المؤمنين، فإني أرى المرأة في كتاب الله جل وعلا قد تضع ولدها لستة أشهر. قال: أين ذلك يا ابن عباس؟ وقد قرأنا القرآن فلم نجد فيه هذا. قال: اقرأ قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، الحمل والرضاع 30 شهرا. واقرأ قوله تعالى في الرضاع فقط بدون الحمل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. طيب اخصم 24 من 30، يتبقى 6 أشهر قد تضع المرأة فيها ولدها. يقول شيخنا ابن القيم معلقا على هذا الجواب، اسمع: وهذا من أدق الفهم وألطفه، وهذا من أدق الفهم وألطفه، إذ لا يهتدي لهذا الفهم الدقيق بهذا الوعي العميق إلا من أراد الله عز وجل به الخير. وفي مجلس الشورى من أصحاب رسول الله من شيوخ المهاجرين والأنصار، يدخل عمر بن الخطاب ابن عباس رضي الله عنهما، وربما استنكر ذلك بعض شيوخ الصحابة أن يدخل عمر إلى مجلسهم هذا الشاب الذي لم يبلغ 17 من عمره، لكنه فقيه القرآن وترجمان القرآن. فأراد عمر بن الخطاب أن يبين لهم مكانة ابن عباس، فسألهم يوما عن قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم التفت إلى ابن عباس إلى الصحابة وقال: ما تقولون في هذه السورة؟ يعني ماذا تفهمون منها؟ فقال شيوخ الصحابة رضي الله عنهم: يأمر الله نبيه إن فتح عليه مكة أن يتوب إليه وأن يستغفره. فالتفت إلى ابن عباس وقال: ما تقول أنت ابن عباس؟ قال: أقول بغير هذا يا أمير المؤمنين. قال: قل. قال: أقول، اسمع، إنه أجل، أجل يعني عمر، إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. يا إلهي، أي فهم هذا وأي فقه؟ إنه أجل رسول الله أعلمه الله إياه. فقال عمر: والله لا أعرف منها إلا ما قد عرفت يا ابن عباس، ولا أفهم منها إلا ما قد فهمت. لذلك أيها الأفاضل، انتبهوا معي لهذا التأصيل المهم. أرى الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث، وأعجب لزمن نعيش فيه، يتطاول الأقزام الذين لا يعرفون ورب الكعبة اسم صحيح البخاري. والله لو قلت له أذكر الاسم الكامل لصحيح البخاري والله ما عرف. يتطاول على هذا الإمام. يجلس معي من أسبوعين فقط واحد من هؤلاء يشار إليه بالبنان في مجتمعنا، بالبنان، وقال: يا شيخ، مش هتعيد النظر بقى في صحيح البخاري؟ قلت له: ما شاء الله. طب حضرتك تعرف تقول لي صحيح البخاري ده كتاب ايه؟ قال لي: كتاب حديث. طب اسمه ايه؟ قلت له: اسمه ايه؟ قال: صحيح البخاري. قلت له: ماشي، اسمه ايه؟ قال: لا ما اعرفش دي. أسألك: هل تستطيع أن تفرق بين السند والمتن؟ قال: لا أنا مش متخصص في الباب ده. الله. طب تستطيع أن تذكر لي بعض القواعد والشروط التي وضعها الإمام رحمه الله تعالى لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. إذن لما تهرف بما لا تعرف؟ ولا هي موضة الطعن في الثوابت وفي الأصول وفي الأركان من أجل أن يرفع هؤلاء على الأعناق والأكتاف؟ قلت: اذكر لي دليلا. قال: بيقولوا في حديث إن الشمس كل يوم بتروح تسكن تحت العرش، إيه الكلام الفارغ ده؟ أو والله. قلت: أعوذ بالله، إيه اللي بتنكره يا أخي؟ الشمس يا مولانا وتروح تسجد فين وتغرب فين؟ لما الشمس وقعد قضية عقلية بحتة. قلت له: أما الحديث ففي صحيح مسلم. وهو لا يقل عندنا مكانة عن صحيح البخاري. والحديث رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت له الحديث حين سأل النبي وأصحابه: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب لتسجد تحت العرش، إلى آخر الحديث. والحديث صحيح في أعلى درجات الصحة، لكنه يفلسف الحديث فلسفة عقلية، ونحن لا نقلل من شأن العقل ولا من قدر العقل ولا من قيمة العقل، لكننا لا نعبد العقل من دون الله، ولا نجعل من العقل طاغوتا، ولا نجعل من العقل حاكما نحكم به على صريح القرآن وصحيح السنة. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. مستحيل. قلت له: أما السجود فثابت بنص القرآن، لكننا لا نعرف كيفية السجود. قال الله جل وعلا: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. أما كيفية السجود فلا. ثم قلت له: أنتم تنقضون وتناقضون منطقكم العقلي؟ قال: كيف ذلك؟ قلت: يا أخي، هل تستطيع أن تحكم الآن على شيء خارج الحجرة التي نجلس فيها؟ قال: لا. قلت: هذا منطق عقلي؟ قال: نعم. قلت: بذات المنطق أحدثك وأسألك، أنت لا تستطيع الآن أن تحكم العقل فيما وراء هذا الزمان الذي نحن فيه، وفيما وراء هذا المكان الذي نجلس فيه بمنطق عقلي ذكرته الآن، فكيف بهذا المنطق أيضاً تريد أن تحكم العقل المحدود زماناً ومكاناً في اللا محدود واللا معروف من ناحية الزمان أو من ناحية المكان؟ وإنما يجب عليك فيه أن تسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تتلقى هذا الغيبة، لأن عقلك لا يستطيع أن يحكم عليه لا من ناحية الزمان ولا من ناحية المكان. ثم قلت له: أتنكر هذا الضوء الذي ينبعث من المصباح؟ قال: لا. قلت: هل تنكر بعقلك أن وراءه تياراً كهربائياً يسري في الأسلاك لينبعث هذا الضوء في النهاية من هذا المصباح؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ مع أنك لم ترى التيار الكهربائي لم تنكر بعقلك، فليس معنى أنك لا ترى بعينك وأنك لا تمسك شيئا بيدك أن هذا ليس موجودا، والأدلة على ذلك كثيرة. الشاهد أيها الأفاضل أن كثيرا من الناس الآن بغير فهم لقواعد أهل العلم وأصول أهل العلم، وبغير فهم دقيق لمراد الله، وبغير فهم دقيق لمراد رسول الله، ملأت الشبهات قلوبهم وصاروا يطعنون في الأصول والثوابت والأركان بدعوى العقل وبدعوى الفهم في الوقت الذي لا يفهمون فيه شيئاً، لا عن مراد الله ولا عن مراد الصادق رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. والأدلة على ذلك كثيرة، وأنتم تتابعون هذا التطاحن المرعب على شاشات الفضائيات في كثير، في عشرات بل مئات من هذه القضايا التي يتجرأ الحديث فيها كثير ممن لا يفهمون مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كهذا الذي يقول مثلا: ثلاث سجاير في نهار رمضان ما يفطروش، لكن لو بقوا خمسة يفطروا. ولو قابلت امرأة وقلبك اتعلق بها وبستها بوسة واحدة بس ما فيش مشكلة، لكن اتنين غلط، بوستين يبقى غلط. ايه التهريج ده؟ ما هذا الهراء؟ يتكلم في دين الله بهذه السطحية والسذاجة بدعوى العقلنة. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. لابد من العودة إلى الدليل بفهم السلف، فهم الصحابة، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. مش بقى واحد يتفزلك ويقول لي: هم رجال ونحن رجال. يا عم اسكت، هتحط راسك براس الصديق، براس عمر؟ هذا خلل في العقل ورب الكعبة. تضع راسك براس الصديق، برأس عمر، برأس عثمان، برأس علي، برأس ابن مسعود، برأس معاذ، برأس مصعب؟ هذا خلل. أما إن كنت تقصد أنهم رجال بذلوا أرواحهم وأموالهم ودماءهم لنصرة دين الكبير المتعال، ونحن رجال يجب علينا أن نبذل مثل ما بذلوا، فكلامك حينئذ على العين والرأس. أما أن تدعي أنك أفهم للقرآن أو للسنة بدعوى العصرنة وبدعوى الحداثة وبدعوى العلم وبدعوى وجود الفضائيات ووجود الإنترنت، وأنت الآن واقف على الحقائق والمعارف والعلوم ما لم يتوفر منه لكثير من أصحاب رسول الله، فتزعم بذلك أنك أعلم من هؤلاء، هذا خلل، وهذا تجاوز للفهم الدقيق وانحراف عن الوعي العميق. قال عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم واتبعوهم على آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. زكاهم ربنا وعدلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تسع الوقت لسرد الأدلة على هذا. الشاهد يترجم إمامنا إمام الدنيا في الحديث بابين في كتاب العلم من أفقه تراجم الإمام البخاري في الصحيح كله، يترجم بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، ويصدر الباب بقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قلت أمر الله نبيه، القول للحافظ ابن حجر، قال الحافظ: أمر الله نبيه في هذه الآية بأمرين، بالعلم والعمل، بالعلم في قوله فاعلم، وبالعمل في قوله واستغفر. وقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. إذن بداية، ليس من حق مسلم يخشى الله أن يتكلم في دين الله إلا بعلم، وليس من حق مسلم أن يتحرك على الواقع أو على الأرض لدين الله إلا بعلم. طيب، العلم وحده يكفي؟ لا، لا يكفي. إذن ماذا تريد بعد ذلك؟ يترجم الإمام البخاري بابا آخر وهو الشاهد، باب الفهم في العلم. ما أروعها وأفقهها من ترجمة، باب الفهم في العلم. انتبه حبيبي في الله، باب الفهم في العلم. الدليل ولو كان صريحا في كتاب ربنا وصحيحا في سنة نبينا ليس منتهى العلم، بل لابد من فهم العلم، لابد من فهم الدليل ومراتب الدليل وتحقيق مناطات الدليل. لا يجوز أن تستشهد بدليل عام لمناط خاص، ولا يجوز أن تستدل بدليل خاص لمناط عام، ستفسد وستضر وأنت تريد النفع. قد تكون متحمسا لدين الله وأنا لا أقلل من شأن حماسك، قد تكون مخلصا أخلص مني لله وأنا لا أقلل من قدر إخلاصك، لكن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان. أقولها لله، لكن الحماس والإخلاص وحدهما لا يكفيان، بل يجب أن يكون الحماس والإخلاص منضبطين بضوابط الشرع، بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: إن سوء الفهم عن الله ورسوله، خلي بالك، إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. هقول تاني، انتوا معايا ولا الموضوع تقيل؟ إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وكررها مرة ثالثة، لأنه كلام يكتب بماء العيون الخاشعة، وهذا الماء عندي أغلى من الذهب. إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا. وسأبين الآن بالدليل عظمة هذه الكلمات ودقتها. ويقول أيضا: وهل أوقع القدرية، قدرية النفاة والقدرية الجبرية، الذين أساءوا فهم القدر وهو ركن من أركان الإيمان لا يصح إيمان العبد إلا به، فمنهم من أنكر القدر ومنهم من احتج بالقدر على ترك العمل أو فعل الذنوب، فهم عقيم مقلوب، يقول: وهل أوقع القدرية والمرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وقالوا الإيمان قول باللسان وبالقلب وفقط، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج الذين كفروا بالكبيرة والمعتزلة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين لم يحكموا عليه بإيمان ولم يحكموا عليه بكفر، وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري وغيره من حديث معاوية رضي الله عنه، يعني من لم يتفقه في الدين ما أراد به رب العالمين خيرا، من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تدبروا معي دقة كلمات شيخنا ابن القيم: فلقد كفر الخوارج علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يا إلهي، أي عقل وأي فهم للأدلة يكفر علي بن أبي طالب الذي شهد له رسول الله بالجنة، بل وقال له صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية سهل بن سعد: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأعطى الراية عليا رضي الله عنه، وقال له النبي كما في الصحيحين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ بل وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ومع ذلك يكفر علي. خلي بالكم يا شباب، ليه؟ سوء الفهم. كفر الخوارج عليا وأرسل إليهم علي رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن وفقيه الكتاب والسنة ابن عباس رضي الله عنهما، وكان شابا في ريعان شبابه، وكان يحبونه ويجلونه. فقال لهم ابن عباس: ما الذي تنقمون على ابن عم رسول الله؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثا. حكم الرجال في دين الله، والله تعالى يقول: إن الحكم إلا لله، وبذلك يكون علي قد كفر. انظروا إلى كيفية الاستشهاد بالأدلة. كما ذكرت، ترى رجلا جالسا لا يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، وجالسا على المقهى، وتقترب تقول: صلي، يقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكفر عليا لأنه حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. هذا حق يراد به باطل، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. وقال ابن عباس: وما الثانية؟ قالوا: قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا كفارا فقد حلت له نساؤهم وأموالهم، ولئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم. هذه شبهة خطيرة. قال: والثالثة؟ قالوا: تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم، فإن لم يكن علي أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين، والكرت الأحمر برا الملعب. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيتم لو أجبتكم بآية من كتاب الله محكمة وبحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم. قال: الأولى، كنت قد وعدت إخواني بالأمس أن أفصل هذا الليلة. قال: الأولى تقولون بأنه حكم الرجال في دين الله تعالى، والله يقول: إن الحكم إلا لله. دلوني أنتم، أتحكيم الرجال في أرنب ثمنه ربع درهم أولى، ربع درهم أولى، أم تحكيم الرجال للإصلاح بين المسلمين أولى؟ قالوا: اللهم إن تحكيم الرجال للإصلاح بين المسلمين أولى من تحكيم في أرنب ثمن ربع درهم. قال: فإن الله قد حكم الرجال في كتابه في أرنب ثمن ربع درهم. قالوا: من أين لك هذا ابن عباس؟ قال: في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الله جل جلاله يحكم الرجال بنص القرآن في أرنب ثمن ربع درهم. أتحكيمهم للإصلاح بين الناس أولى أم في هذا الأرنب أولى؟ قالوا: اللهم إن تحكيمهم للإصلاح بين الناس أولى. قال: أزيدكم، أتحكيم الرجال للإصلاح أولى أم تحكيم الرجال بنص القرآن للإصلاح بين رجل وامرأته أولى؟ قالوا: اللهم إن الأولى أولى. قال: فإن الله تعالى قل: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. ثم نظر إليهم بعدما بهتوا وقال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. ببساطة كده، ده من خمس دقائق كانوا بكفروا عليا. خلي بالك عشان تعرف المسألة في غاية الخطورة، عشان تعرف أنه لابد أن تراجع العلماء الربانيين وأن تراجع الدعاة الصادقين قبل أن تصدر حكما بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، أو قبل أن تتكلم في نازلة تمر بها أمتنا الآن. فمن إخواننا من يهزأ ويسخر بإخواننا، ومنهم من يثني ويمجد ويرفعهم فوق مستوى البشرية، إلى غير ذلك من التناقضات المروعة والحديث في النوازل التي تمر بها أمتنا بغير تأصيل شرعي للمسائل من كتاب الله ومن كلام رسول الله، وكأن الكلام في النوازل أصبح حكرا على المحللين والاستراتيجيين والعسكريين. والواجب والأصل ألا يتكلم في هذه النوازل إلا الربانيون. قالوا: الثانية، قال: تقولون بأنه قاتل أقواما ولم يغنم أموالهم ولم يسب نساءهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حلت له أموالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حرم عليه قتالهم. دلوني، أكنتم تريدون أن يسبي علي أمه وأمكم، أم المؤمنين عائشة، وأن يأخذ أموالها غنيمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، لأنها أمنا بنص القرآن، فإن كذبوا هذا النسب فقد كذبوا القرآن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قالوا: اللهم لا، لا، ما كناش واخدين بالنا من القضية دي، كناش عارفين أنها أمنا. أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. تبو التلتة، قالوا: تنازل عن صفة أمير المؤمنين، فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. قال: دلوني، أكان علي أفضل من رسول الله حين تنازل يوم الحديبية عن صفة النبوة والرسالة؟ والحديث في الصحيحين، وقد ذكرت بالتفصيل أمس قصة الحديبية مع إسقاطها على واقع إخواننا في غزة، حين قال النبي لعلي نفسه كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، قال: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا إلى آخره. فاعترض سهيل بن عمرو رسول قريش وقال: لا، أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون لا والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي لعلي اكتب يا علي باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم. فقال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فاعترض سهيل بن عمرو وقال لا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي يا علي امح رسول الله امسح دي. قال لا والله والله لا امحوك ابدا. في غير روايه الصحيحين، والروايه في سندها ضعف من باب الامانه العلميه، قال النبي لعلي امحها يا علي لعلك تضطر لمثلها يوما. فاضطر علي في قضية التحكيم أن يمحو صفة أمير المؤمنين. ثم التفت ابن عباس إليهم وقال أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. انظروا إلى سوء الفهم عن الله ورسوله وإلى النتائج الخطيرة التي تترتب عليه. قد يقتل من لا يجوز قتله، ويقتل باسم الدين، ويقتل باسم الإسلام. لقد قتل عثمان بن عفان باسم الدين وباسم الإسلام ومن أجل الله تعالى، هكذا ردد قتلة عثمان. طعن عثمان رضي الله عنه وهو يقول قتلت طعنت عثمان 9 طعنات، 6 طعنات لما كان في نفسي عليه، و3 طعنات لله تعالى. ولو صدق الأفاك الكذاب وهم منافقون مجرمون، وأنا أدين لله بأنه ما شارك في قتل عثمان صحابي واحد ولو بكلمة، أدين لله بهذا، لكنها عصابة من المنافقين مجرمين كما قال شيخ الإسلام وغيره. لو صدق هذا الأفاك لقال طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في نفسه عليه، إنما 3 طعنات لله و6 لما في نفسه عليه. لا، لو صدق لقال 9 طعنات لما كان في نفسه عليه من عثمان من حقد دفين يحمله على القيادة المسلمة، على أمير المؤمنين الحيي الكريم الذي كانت تستحي منه الملائكة. فأنا أنصح شبابنا الآن لله، والله لله، لا تتكلم كلمة ولا تخطو على الطريق العملي لدين الله خطوة إلا بفهم دقيق ووعي عميق ومراجعة خالصة صادقة للعلماء الربانيين. ولو أفتاك العالم بفتوى في نازلة من النوازل وكانت الفتوى تختلف مع رؤيتك أنت أو مع ما تهواه أو مع ما يتفق مع حماسك وإخلاصك، إن لم تجد الفتوى متفقة مع هذا فإياك أن تتهم العالم بأنه باع القضية. يقول لك أصل خلاص باع القضية، ده منتظر وزارة إيه؟ ده دين، هذا دين. ليس من حقي أبدا أن أقلل من قدر إخلاصك لدين الله، وليس من حقك أبدا أن تتهمني بأنني أقول لدنيا أو لهوى أو لمال أو لوظيفة. لا، حال أن ترى عالما من علمائنا أفنى عمره في الدعوة والعلم والبلاغ يبيع دينه بهذا الرخص. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وقد أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوا الحق وألا يكتموه. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال الرجل لأصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، ما دمت تقدر على الماء أفتوه بدليل صحيح كما أقول. بدليل صحيح 100%. خلي بالكم يا شباب، والدليل صحيح، إذا وجد الماء بطل التيمم، والماء موجود فاغتسل فمات. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. والعي هو الجاهل، مع أنهم أفتوه بدليل صحيح ومع ذلك أدعو عليهم النبي قتلوه، قتلهم الله، ويتهمهم بالجهل والدليل صحيح. نعم، ليه؟ لأنهم لم يحققوا مناط الدليل، فهم أفتوه بدليل عام وأسقطوا الدليل العام على مناط خاص فقتلوا الرجل. فلا يجوز أبدا أن تستشهد بدليل عام لمناط خاص، أو أن تستشهد بدليل خاص لمناط عام. وهذه الأصول الكبار يعرفها العلماء، وليس من حق أي أحد أن يتكلم فيها. وأختم بهذه النازلة الأخيرة التي تحياها أمتنا الآن من ضعف وهوان لليهود ودماء مسفوحة وأشلاء ممزقة في غزة، وقتل لمئات الأطفال. وسمعنا في هذه الأزمة كلاما كثيرا جدا عبر الفضائيات والمنتديات والمجالس والجرائد والمجلات وغيرها، لكن الذي كاد أن يخلع قلبي أنني سمعت كثيرا من الناس يتهمون الله بالظلم ويعترضون على الله جل وعلا: كيف لهذه الدماء أن تسفح بهذه الصورة، وكيف لهذه الأشلاء أن تمزق، لماذا لا ينتقم من اليهود، ولماذا لا ينصر هؤلاء المستضعفين، ولماذا ولماذا. طرح لأسئلة مريرة وتساؤلات خطيرة. فأردت فقط أن أبين الفهم الدقيق والوعي العميق في دقائق معدودات، فأقول أيها الأفاضل: لابد أن تعي الأمة أن لله سننا ربانية كونية لا تتبدل تلك السنن ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. وما وقع للأمة من هزيمة، وما وقع للأمة من هوان وضعف، وما وقع للأعداء من انتصار في الظاهر، فإنما وقع وفق هذه السنن الكونية التي لا تتغير. لقد هزم الصحابة في أحد، وأنا لا أريد أن أزين اللفظة أو أن أجملها. نعم، فشل الصحابة في أحد بنص القرآن، بنص القرآن الكريم. قال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الآيات، فشل الصحابة بنص القرآن وهزموا. ليه؟ لأنهم خالفوا أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف وقد خالفت الأمة كلها الآن جل أوامر الله ورسوله، إلا من رحم الله من أفراد نحارب الله بالربا، بالتبرج، بالكذب، بالخيانة، بنقض العهود، بعدم الوفاء، بعدم العمل، بنفاق عملي خطير في هوة مرعبة بين أقوالنا وأفعالنا، إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة. ومع ذلك كأننا نريد أن نلزم ربنا جل وتعالى أن ينصرنا مع تقصيرنا وتفريطنا. هزم الصحابة وهم أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل، وقائد المعركة رسول الله، وأعداؤهم المشركون، ومع ذلك فشلوا وهزموا، وتعرض النبي للقتل، بل ودخلت حلقة المغفر في وجنتي الشريفتين، وكسرت رباعيته، وألقى بعض الصحابة السلاح واستسلموا للموت، وكأن الرسول قد مات بالفعل، حتى مر عليهم أنس بن النضر وحديثه في الصحيحين، وقال: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعده؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. إلى هذا الحد من هذا الواقع نعم، ومع ذلك لما غضب بعض الصحابة وقالوا كيف نهزم وعدونا المشركون وقائدنا رسول الله، نزل القرآن: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ذكرت مرارا أن أحد هؤلاء استطاع بجرأة أن يعبر عن هذا الواقع الذي يحمله كثير من الناس في قلوبهم، فاستوقفني في مطار من المطارات وقال لي: استنى شيخ محمد ما صدقت لقيتك. قلت له: تفضل. قال لي: عندي سؤال. قلت له: تفضل. قال لي: ربنا ظالم؟ أقسم بالله بهذه الألف. قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله. بتقول إيه؟ قال لي: بقول لك ربنا ظالم. قلت ليه؟ قال: هو مش شايف الدماء اللي عمالة تسفك دي والأشلاء اللي بتمزق في فلسطين؟ ما فيش واحد فيكم مستجاب الدعوة، كل يوم بتدعو في الفجر والمغرب، فيش حد مستجاب الدعوة. شبهة خطيرة، شبهة خطيرة. وكثير كثير في الأمة يردد هذه الكلمات بلسان المقال أو بلسان الحال. قلت له: حضرتك شغال في المكان الفلاني ظاهر طبعا. قال لي: أيوة. قلت له: لو أن الشركة الفلانية، شركة بترول فلانية، في آخر السنة صرفت مكافأة لكل الموظفين وما صرفتش لحضرتك مكافأة، تزعل؟ قال لي: لا ما زعلش. وازعل ليه؟ قلت له: ليه ما تزعلش؟ قال لي: وأنا شغال في الشركة عشان تصرف لي مكافأة؟ قلت له: وأنت مش شغال لربنا عشان ربنا ينصرك؟ ما هو ده ما ينفعش تقول له قال الله قال الرسول. قلت له: أنت شغال لربنا؟ أسألك بقى. أم واقف كده قال لي: صحيح والله. قلت له: طيب أنت صدقتني في السؤال، أصدقني في الجواب، هل صليت الفجر اليوم؟ قال لي: لا. قلت له: طب امبارح أمس؟ قال لي: لا. قلت له: طب تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة؟ قال لي: لا. قلت له: أموالك فيها ربا؟ قال لي: آه. من اللي عرفك؟ قلت له: زوجتك محجبة؟ قال لي: لا. قلت له: بناتك متبرجات بيروحوا الجامعة كل يوم الصبح بالبنطلون الضيق والبضي؟ قال لي: انت شفتهم كمان؟ قلت له: لا والله ما شفتهم. قلت له: انا بسأل حضرتك، احنا نستحق النصرة؟ قال لي: لا والله. أين امتثال الأمر؟ أين اجتناب النهي؟ أين الوقوف عند الحد؟ قصرنا وفرطنا وضيعنا، ثم نتهم ربنا جل وتعالى بالظلم. حتى في قضية الدعاء لم نحسن أن نفهمها على مراد الله ومراد رسوله. قال جل وعلا، وأختم بها وإلا في الموضوع طويل جليل، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بالك، عد معايا كده الدعاء بلفظة ربنا خمس مرات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. انتبه. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل، ولم يقل دعوة داع. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل. اشتغل، امتثل الأمر، حول الإسلام في حياتك إلى واقع، حول الإسلام في بيتك إلى منهج حياة. نريد للأمة أن تشهد للإسلام شهادة عملية، وأن يخرج كثير من أفرادها من حالة النفاق العملي الخطير. نرى هوة سحيقة بين أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا وأحوالنا، هذا هو نفاق العمل. نرى كذبا في الحديث، خيانة للأمانة، غدرا للعهود، إلى غير ذلك من أصول النفاق العملي. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. فأعظم خدمة نقدمها اليوم للدين أيها الأفاضل أن نشهد للدين شهادة عملية على أرض الواقع بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، وامتثال أمر النبي واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع سنته والذب عن شريعته والتخلق بأخلاقه وتحويل سيرته في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فقد يكون من اليسير جدا أن نقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق، لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم تحوله الأمة ابتداء في حياتها إلى واقع. ثم يجب عليها أن تنقل هذا النور إلى من يعيشون في الظلام في هذه البشرية التي تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم. نعم، الله الله في الفهم الدقيق والوعي العميق. وإذا أردت أن تحصل نعمة الفهم فاعلم بأنها فضل الله يؤتيه من يشاء، فاضرع إليه أن يفهمك. ولا تغفل عن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. ثم جالس العلماء الربانيين، فهذه الخطوة من أعظم أسباب تحصيل الفهم الدقيق والوعي العميق. قال الشاطبي في كتابه الماتع الممتع الموافقات، قال: أنفع الطرق لتحصيل العلم الصحيح طريقان: الأول المشافهة، بمعنى أن يجلس الطالب بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح عليه بين يدي شيخه بما لا يفتح به عليه دونه. والطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من أهل العلم المتحققين بالعلم الشرعي، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحاتهم. ثم قال: كان العلم قديما في صدور الرجال، ثم انتقل من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وصارت مفاتحه بأيدي الرجال. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفهمنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، وألهمنا الرشد يا أرحم الراحمين، وجنبنا الزيغ والزلل، ورد الأمة إلى القرآن والسنة، ووفق ولاة أمور الأمة لكل ما تحبه وترضاه، وارزقنا وإياهم الحق ودلنا عليه يا أرحم الراحمين، واجعل الكويت أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم هذا البلد الكريم من نعمة الأمن والأمان ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم احفظ على أهل هذا البلد نعمهم، وأعنا وإياهم على شكرك وذكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. ولا أنسى في آخر ليلة أن أتقدم بخالص الشكر لإخواننا الأفاضل في وزارة الأوقاف الكويتية التي هيأت لي هذه اللقاءات الكريمة التي سعدت فيها بالنظر إلى وجوه أحبابي وإخواني، وما كان في هذه الرحلة كلها من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان وهذا وارد فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com